بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي كلام ابن القيم رحمه في تعليقه على تلك الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد، وهو باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به. وذكرنا أن أبا داود رحمه الله ذكر رواية عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها قال فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها قال فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. قال: وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وذكرنا أن حكم هذه المسألة كما قال في ذلك العلماء، وكما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله، قال: هذا في المضطر الذي لا يجد طعاما ويخاف على نفسه التلف. قال: فإذا كان كذلك جاز له أن يفعل هذا الصنيع، جاز له أن يفعل هذا الصنيع. وذهب بعض أصحاب حديث إلى أن هذا شيء قد ملكه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فهو مباح له، لا يلزم له قيمة. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن قيمته لازمة له، يؤديها إليه إذا قدر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فبينا أن ابن القيم رحمه الله لما علق على تلك الروايات ذكر رواية رواها البياقي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على راع فلينادي يا راعي الإبل ثلاثا، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط فلينادي ثلاثا يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أن المرء لو مر على ماشية أو على إبل فينادي على صاحب هذه الإبل أو على راعي الإبل فينادي ثلاثة يا راعي الإبل، فإن أجاب قال فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب وليشرب ولا يحملن. يبقى هيشرب في مكانه كما بينا، وأنه لا يحمل شيئا من ذلك إلا معه. وكذلك هذا الأمر حينطبق على لو مر الإنسان على حائط على بستان فلينادي ثلاثا يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن. يبقى له، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من ثمار هذه النخل إن مر بها. وبينا أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنا. قال: ولا يتخذ خبنا، أي لا يحمل في ثوبه منها شيئا. يبقى يأكل في مكانه، ولا يجوز له أن يحمل بعض تلك الثمار معه، كما أنه لا يجوز أن يحمل بعض ذلك اللبن معه. يبقى رخص له أن يشرب في مكانه، ورخص له أن يطعم من ذلك الحائط في مكانه، كما بينت تلك الروايات المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، سئل عن الثمر المعلق، قلنا هذا ثمر ما زال على رؤوس النخل، يبقى ثمر ما زال موجودا على رؤوس النخل. فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه. يبقى فلا شيء عليه، يبقى لو طعم من ثمار هذه النخلة وطالما كان محتاجا إلى ذلك فلا شيء عليه. قلنا أن هذه الجملة وجهها العلماء، واختلف العلماء بناء على تلك الرواية. فطائفة قالت أنها محكمة، وبالتالي عند ذلك جاز للمر بهذه النخلة أن يأكل من ثمرها وأن يشرب من لبن هذه الشاء أو تلك البعير لضرورة وغيرها ولا ضمان عليه. فكان ده قول الطائفة الأولى، قالت جاز لكل من مر بهذا النخل أو مر بهذا بهذه الإبل أو الأنعام، فمن مر بالأنعام جاز له أن يشرب منها سواء كان هناك حاجة وضرورة أو لم يكن حاجة وضرورة ولا ضمان عليه. وأيضا قالوا أن هذا الحكم ينطبق على لو مر الرجل على ثمار نخل، على نخل بها ثمار فأكل من ثمارها، إن كان أكل وطعم لحاجة أو لغير حاجة يبقى عند ذلك لا ضمان عليه أيضا، يبقى ده قول الطائفة الأولى. والطائفة الثانية قالت لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض في ذمته، يبقى ده قول منقول عن الإمام مالك رحمه الله، وكذا عن الإمام الشافعي وعن أبي حنيفة رحمه الله. فيبقى ده قول الثاني في المسألة أنه لا يجوز إن مر بماشية أن يحلب ويشرب منها إلا إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا وعليه قيمة هذا اللبن الذي شربه. ولو مر بنخل فلا يجوز أن يطعم من ثمارها إلا إن كان هناك حاجة وضرورة ألجأت هذا الإنسان إلى ذلك الأمر وعليه أيضا الضمان. بدأ قول الطائفة الثانية. وقلنا أنهم احتجوا بحجج، ذكر ابن القيم رحمه الله جانب من تلك الحقق جانب من تلك الحجج، نكرر أيضا ذلك البيان، ذكرنا تلك الحجج التي ذكرها أصحاب ذلك القول ونكرر ذلك الأمر. قلنا أنهم احتجوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال والتراضي منتف في هذه الصورة، يبقى التراضي منتف في تلك الصورة، قلنا لأن عن تراض منكم يبقى معنى الكلام بإذن من صاحب المال، بإذن من صاحب المال، واستندوا إلى تلك الآية، يبقى كأنهم يقولون أن هذا أكل مال بالباطل، هذا أكل مال بالباطل، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يطعم من مال غيره إلا بتراض. وقلنا التراض ده معناها أنه هو حيعلن هذا الأمر أو يتكلم بكلام حنعلم من خلاله أنه يرضى بذلك الفعل. أيضا الدليل الثاني الذي احتجوا به قالوا لو كان ذلك الحائط أو تلك الماشية لو كان ليتيمين أو لو كان ليتيم فأكل منهما كان قد أكل مال اليتيم ظلما فيدخل تحت الوعيد. قالوا لو تخيلنا إن هذه الماشية أو ذلك البستان والحائط مملوك ليتيم فينطعم من ثمار هذا الحائط يبقى كأنه أكل من مال اليتيم، وبالتالي أكل من مال اليتيم ظلما فيدخل تحت الوعيد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى ده كان الدليل الثاني أو الحجة الثانية التي احتج بها أصحاب هذا القول أنه لا يجوز أن يطعم من ثمار هذا الحائط أو يشرب من ذلك اللبن إلا إن دعت الحاجة وضرورة لذلك مع ثبوت العوض في ذمته، ثبوت قيمة ما أكله من الثمار أو ما شربه من اللبن في ذمته، فحنقوم هذا اللبن الذي شربه أو نقوم تلك الثمار التي طعمها ونقول والله قيمة هذه الثمار كذا، يبقى انشغلت بها الذمة لصاحب البستان أو انشغلت بها الذمة لصاحب الإبل. يبقى ده كان الدليل الثاني والحجة الثانية الذي احتج بها أصحاب هذا القول. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يبقى حرمة المال، يبقى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، قلنا معنى الكلام أنه لا يصلح أن تأخذ من مال الغير إلا بإذن ورضا، لا يصلح أن تأخذ من مال الغير إلا بإذن ورضا، وإلا كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأصل حرمة المال، الأصل حرمة المال، حرمة مال هذا الرجل، ولا نطعم منه ولا نأخذ منه شيئا إلا بإذنه. أيضا كانت الحجة الرابعة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يبقى مال المسلم يحرم أن نطعم منه أو أن نأخذ منه شيئا إلا بإذنه. أيضا كانت الحجة الخامسة التي ذكرها أصحاب ذلك القول رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وذكر الحديث وفيه: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. قال: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. يبقى نقول إن هذا المال لا تأخذه من صاحبه إلا بطيب نفس، إلا بطيب نفس. قلنا معناها لابد أن يكون الرضا، يعتبر في ذلك الرضا، يرضى بطيب نفس. قلنا لا نأخذه قصرا منه ولا غصبا، ولا نأخذ من ماله دون أن يعلم، دون أن نستأذنه. فعلى ذلك يبقى قال: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه. ثم كانت أيضا الحجة السادسة رواية عن ابن عمر. يبقى كانت الحجة السادسة رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته؟ يبقى قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن نقوم بحلب ماشية المشية إلا بإذن من صاحبها. ثم ضرب لذلك المثال، قال إن الضرع الذي فيه اللبن بمثابة الخزانة التي نضع فيها الطعام. يبقى كأن الإنسان لو أتى بحبوب ثم وضع هذه الحبوب في خزانة، وضعها في مكان، وأن هذه الخزانة لا يقوم الإنسان بكسرها. فقال كذلك أيضا الضرع بالنسبة اللبن في الضرع كحال الخزانة التي نضع فيها الحبوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته؟ يبقى حيؤتى داره ونكسر باب الخزانة حتى نأخذ منها ذلك الطعام بعدما حاز الطعام في الخزانة، فهذا طبعا لا يجوز. كذلك أيضا قال لذلك: لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الحجة السابعة التي ذكرها أصحاب ذلك القول أن هذا مال من أموال المسلم، فكان محترما كسائر أمواله. يبقى ده مال محترم ومش مال مهضور، فعلى ذلك له الحرمة، وكذلك لا يجوز أن نأخذ من ذلك المال إلا بإذن صاحبه. قال الأولون أصحاب القول الأول الذين يقولون: لو مر الإنسان على نخل فله أن يطعم من ثمرها ولا يحمل معه شيئا، سواء كان في حاجة إلى ذلك أو لم يكن في حاجة إلى ذلك. قالوا: ولا ضمان عليه. فوجهوا تلك اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا شيء عليه. يبقى أصحاب القول الثاني قالوا: فلا شيء عليه، أي لا شيء عليه من الإثم إن اضطر إلى ذلك الأمر، مع انشغال الذمة بالعوض. أصحاب القول الأول قالوا: فلا شيء عليه، لا من الإثم ولا من القيمة. يبقى كأن الشارع يقولون كأن الشارع أرخص لمن مر بالنخل أن يطعم من ثمارها، ولكن بشرط ألا يحمل معه شيئا يأكل، سواء دعت الحاجة والضرورة لذلك أو أنه لم يكن له حاجة لذلك، ولكن طاقة النفس إلى هذا الأمر، طاقة النفس إلى تلك الثمار. أصحاب القول الأول يفندون هذه الأدلة، قالوا: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أحاديث الجواز إلا حديث ابن عمر، هو هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربه فيكسر باب خزانته. يبقى دي الرواية القوية اللي هي ظاهرها وكأنها تعارض قول أصحاب القول الأول، فقالوا: ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أحاديث الجواز إلا حديث ابن عمر، فإنه في الظاهر مخالف لحديث سمرة، ولكن قالوا سيأتي بيان الجمع بينهما إن شاء الله كما يذكر ابن القيم رحمه الله. قال أما الحجة الأولى التي استندوا إليها وهي من قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قالوا فلا يتناول، يبقى هذه الآية لا يتناول محل النزاع، فإن هذا أكل بإباحة الشارع فكيف يكون باطلا؟ قالوا ده مش أكل مال بالباطل، يبقى صورة الأكل مال بالباطل لولا أن الشارع أرخص في ذلك الأمر، يبقى قالوا أن الشارع أذن لمن مر على النقل أن يطعم منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، أي جواز أن تطعم من ثمار تلك النخلة لو كنت ممن مر عليها، وقالوا أنه لا ضمان عليه. والآية ده هي يبقى لا ينطبق عليها ذلك الوصف وذلك الحال، يبقى قالوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فلا تناول محل النزاع، قالوا ما تناولش الصورة اللي هو تكلم عليها أصحاب القول الأول، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يطعم، فلما أكل يبقى أكل بإذن الشارع فكيف يكون باطلا؟ قال وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء، بل هذه الصورة لم تدخل في الآية كما لم يدخل فيها أكل الوالد مال ولده، قالوا بالضبط كده لو أكل الوالد من مال ولده يبقى هذا ليس أكل بالباطل، قل لأن الشارع أذن له في ذلك، أنت وملك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان الوالد طعم من مال ولده حتى بغير إذنه يبقى يا ترى نقول ده أكل مال بالباطل؟ لا، هذه الصورة لا تنطبق، أو هذه الآية لا تنطبق أبدا على تلك الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الولد من كسب أبيه، أن الولد من كسب أبيه، وبالتالي أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه الصورة نقول خرج تماما من موضوع الآية، يبقى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يبقى نقول أكل الوالد من مال ولده، يبقى لا نقول إنها صورة مستثناة من هذه الصورة، هي لم تدخل أساسا تحت هذه الآية. وقالوا كذلك أيضا يبقى هذه الصورة أن يأكل من ثمار هذه الشجرة ومر عليها دون أن يحمل معه شيء، يبقى هذه الصورة لم تدخل ابتداء تحت الآية، يبقى قالوا إن الآية دي عامة ولم تخصص بهذه الروايات، قالوا أن هذه الروايات لم تدخل ابتداء تحت هذه الآية، لذلك قالوا وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء، بل هذه الصورة لم تدخل في الآية، يبقى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما نقولش والله إلا في حالة لو مر الرجل على نخلة فأكل من ثمرها ولم يحمل منه شيء، نقول لا هي لم تدخل ابتداء تحت هذه الآية، يبقى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نقول ده حكم، والأخرى حكم آخر منفصل، يبقى ده حكم ليس الحكم الثاني داخل تحته عشان نقول والله هنخصص به العام، لكن هي منفصلة تماما فلم تدخل ابتداء، قالوا لم تدخل ابتداء في هذه الآية. أيضا قالوا فلأنه إنما يدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارع ولا المالك، فإذا وجد الإذن الشرعي أو الإذن من المالك لم يكن باطلا، يبقى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قلنا لو مر على نخلة واستأذن من صاحب النخلة فأذن له أن يطعم، يبقى يا ترى في الحالة دي يبقى أكل مال بالباطل؟ نقول لا. لماذا؟ نقول لأنه أكل من الشجرة أو من الثمار بإذن المالك، وبالتالي بإذن المالك يبقى أخرجه من ذلك الأمر، يبقى لم يطعم بالباطل. نقول وكذلك إذن الشارع، إذن الشارع أقوى من إذن المالك، إذن الشارع أقوى من إذن المالك، يبقى على ذلك نقول لو أذن المالك يبقى نقول هو لم يأكل عند ذلك بالباطل. قالوا طب ما الإذن من الشارع موجود، وإذن الشارع أقوى من إذن المالك، أقوى من إذن المالك. لما دي نتكلم كده على مسألة الاحتكار أن المحتكر خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاز الإمام أن يبيع على المحتكر، جاز الإمام أن يبيع على المحتكر، نقول على الرغم أنه في البيع يبقى لابد من اعتبار الرضا، رضا البيع من البائع، يبقى نقول عند ذلك لا يجوز ان احنا اساسا نقوم بشراء تلك السلعة الا برضا المالك، الا برضا البائع، قلنا دي من شروط صحة البيع يبقى رضا البائع، لكن نقول رضا البائع هنا ساقط، اسقطه الشارع فلا عبرة لرضا، فنقول اذن الشارع اقوى من اذن البائع، يبقى اذن الشارع اقوى من اذن المالك، اذن الشارع اقوى من اذن البائع، نقول يبقى البيع لا يتم إلا برضا من البائع. يبقى ده نقول صحيح، كلام صحيح، إلا في تلك الحالة، حالة الاحتكار، فجاز للحاكم أن يبيع على المحتكر، جاز الحاكم أن يبيع على أيضا صاحب الرهن، قلنا لو ارتهن ذلك الرهن، وبالتالي نقول تمادى ومطل في سداد الدين، فجاز للحاكم عند ذلك أن يبيع عليه الرهن. قلنا على الرغم أنه باعه بغير رضا، نقول رضا ساقط عند ذلك، يبقى الشارع أسقط رضا المالك في ذلك الأمر. قلنا نقول كل ذلك حتى نعلم أن إذن الشارع أقوى من إذن المالك. فلو طعم هذه الثمرة بإذن المالك، نقول أكل المال بالباطل، نقول لا، لم يأكل المال بالباطل، ولكن أكل ذلك المال بطيب نفس من مالكها. كذلك لما يأتي إذن الشارع يبقى ينطبق عليه ذلك الكلام. لذلك قالوا فلأنه إنما يدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارع ولا المالك. فإذا وجد الإذن الشرعي أو الإذن من المالك لم يكن باطلا، ومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك، فما أذن فيه الشرع قال أحل مما أذن فيه المالك. ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب ومن أطيب المكاسب، ومال الولد بالنسبة للأب من أطيب المكاسب وإن لم يأذن له الولد. يبقى مش العبرة في الحالة دي في الإذن، ده الشارع أعطى ذلك الحق للوالد، كما نقول أن العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يبقى العائد في الهبة يبقى نقول كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية مبينة أنه لا يجوز العودة في الهبة إلا في حالة الوالد، جاز للوالد أن يعود في هبته، الشارع أذن بذلك. يبقى إلا في حالة الوالد جاز له أن يعود في هبته ولا ينطبق عليه ذلك الكلام. يبقى ده حكم عام بينطبق، متى عاد الإنسان في هبته يبقى نقول مثاله كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يبقى الكلام ده منطبق على الهبة في عود الإنسان عن الهبة، إلا في حالة الوالد. فإلا في حالة هبة الوالد لولده جاز أن يعود فيها. يبقى يا ترى لما نقول جاز أن يعود فيها يبقى ده كان بإذن من الشارع. يبقى كما ذكر الشارع الصورة الأولى وأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، وإلا حاله كحال ذلك المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حالة الوالد جاز. يبقى زي ما نهى في الصورة الأولى وقبح هذه الصورة، كذلك أيضا نقول أنه استثنى ذلك الأمر وجاز الولد أن يعود في هبته. فكذلك أيضا قالوا مال الولد بالنسبة للأب من أطيب المكاسب وإن لم يأذن له الولد، فنقول إذن الولد مش معتبر الآن مع والده، بل جاز للولد أن يطعم من مال ابنه بغير إذنه، وهذا من أطيب المكاسب كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولد من كسب أبيه، لأن الولد من كسب أبيه. أيضا قالوا فإنه من المستحيل أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرم الله ومنع منه، فعلم أن الآية لا تتناول محل النزاع أصلا. قالوا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيأذن في صورة محرمة. إن كان يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يبقى لو كان ده أكل مال بالباطل ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية صريحة في عدم جواز أكل الغير بالباطل إلا بإذنه. فعلى ذلك لكن لما يأذن الشارع يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في ذلك يبقى مع وجود الحرمة، حرم ذلك المال كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا المستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن فيما حرم الله ومنع منه، فعلم أن الآية تناول محل النزاع. وبهذا خرج الجواب عن الدليل الثاني، وكونه مثل كونه مثل مال اليتيم، فعن قول الله تعالى إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطنهم نارا سيصلون صعيرا، يدل على أنه إنما يستحق الوعيد من أكلها أكلا غير مأذون فيه شرعا. فأما ما أذن فيه الشارع منها فلا تناول الوعيد، ولهذا كان الفقير أن يأكل منها أقل الأمرين من حاجته أو قدر عمله، ولم يكن ذلك ظلما لإذن الشارع فيه. يبقى قال إن هو أجاز الشارع لو كان الفقير بيقوم على مال اليتيم أن يطعم هذا الفقير من مال اليتيم، يبقى من مال اليتيم الذي يقوم برعايته، يبقى جاز له أن يطعم، ولكن نقول أنه لا يأكل فوق الحاجة أو لا يأكل فوق قدر عمله في مال اليتيم. يبقى ده من صورة أكل مال اليتيم ظلما. وكذلك أيضا قلب هذه التفريط يبقى علم أن ذلك الثمار أو هذه المشية لو كانت مملوكة ليتيم يبقى عند ذلك لا ينطبق عليها ذلك الكلام، لا ينطبق عليها هذا الكلام، لأن الشارع أذن في ذلك كما أذن الشارع للفقير أن يطعم من مال اليتيم الذي يعمل فيه. يبقى جاز ليه أنه يطعم من مال اليتيم الذي يعمل فيه، فنقول يبقى على ذلك هل يطار ده أكل مال اليتيم ظلما؟ نقول لا، لأن الشارع أذن فيه. كذلك الصورة الأولى الشارع أذن في ذلك فلا ينطبق عليها ذلك الدليل أو تلك الحجة التي ذكرها أصحاب القول الثاني. قال وهذا هو بعين الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فإن التحريم يتناول ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا من المالك، وأما ما أذن فيه منهما أو ما أذن فيه منهما أو من أحدهما فليس بحرام، فليس بحرام. قالوا هذا ينتزع منه الشخص المشفوع فيه بغير رضا لإذن الشارع، ينتزع منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب إما مجانا على أحد القولين أو بالمعاوضة على القول الثاني، ويكره على إخراج مال الأداء ما عليه من حقوق وغير ذلك. وهذه الصور وأمثالها ليست مستثناء من هذه النصوص، بل النصوص لم تتناولها ولا أريدت بها قطعا. يبقى قال أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة التي ذكروها أيضا أصحاب ذلك القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حج الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال إن الكلام ده هو تحريم يتناول ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا من المالك، لو أذن المالك يبقى ما الحلال؟ قال وكذلك لو أذن الشارع فهو حلال. قالوا أما ما أذن فيه منهما أو من أحدهما فليس بحرام. قالوا لهذا بينتزع منه الشخص المشفوع فيه بغير رضا، وأن في مسألة الشفعة، في مسألة الشفعة يبقى لو باع ذلك الشريك وكان حق الشريك الثاني في هذا المال بالشفعة يبقى يجوز أنه ينتزع هذا الشيء الذي باعه الشريك الثاني. وأن لو كان اثنان اشترك في أرض، وأن أرض كانت على المشاع مملوكة على المشاع، أحد الشريكين أراد البيع يبقى نقول عند ذلك لما يبيع صاحب أو الشريك الثاني له حق الشفعة يبقى هو أولى بشراء هذه الأرض. لو قام قلنا الشريك الأول ده أو الثاني وقام ببيعها لأحد الناس يبقى عند ذلك نقول في هذه الحالة جاز للشريك الثاني أن يقوم بنزع الأرض من ذلك المشتري الجديد، قلنا لأن حق الشفعة تعطي ذلك الحكم. يبقى ده نقول عند ذلك حننتزعه هذا الشيء المشفوع فيه حننتزعه من ذلك المشتري الثاني لو اشتراه من الشريك الأول بغير رضا من الشريك الثاني. يبقى أولى الناس في هذا الشراء هو الشريك الثاني، وبالتالي نقول لو الشريك الأول باعه دون الرجوع للشريك الأول الثاني عند ذلك جاز أن ينتزع ذلك الشيء. نقول أن ده بيع بالشفعة والشارع أعطى الشريك الثاني ذلك الحق، فلو أتى الشريك الأول إسقاطه لا يقوى على إسقاطه إلا بإذن من الشريك الثاني. يبقى حتى لو باع، نقول حتى لو باع يبقى حينتزع ذلك الشيء المباع من المشتري الثاني طالما أن الشريك الآخر أراد ذلك الشيء فهو أحق به، ونقول الأحقية بالشفعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنقول الله ده انتزع حق، لا، ده نقول ده الأولان الأول هو الذي تعدى على الحقوق يبقى تعدى على حق الشريك الثاني، فالشارع عند ذلك لم يسقط هذا الحق للشريك الثاني، ولكن جاز الشريك الثاني عند ذلك أن ينزع ذلك الشيء المباع بالشفعة. لذلك قال لأن الشارع أذن في ذلك وانتزع منه ما تدعو عليه ضرورة من طعام أو شراب إما مجانا على أحد القولين أو بمعاوضة على قول الآخر. كذلك أيضا لو كان نقول في حالة ضرورة ونفس كادت أن تهلك وتتلف فعند ذلك ممكن نأخذ ذلك الطعام، نعم عند الضرورة يأخذ ذلك الطعام غصبا من صاحبه، قلنا طالما كان فاضلا عن حاجته يبقى جاهز أنه يأخذ ذلك الطعام إن دعت الضرورة لذلك، نعم، وسواء بقى قلنا بعوض أو بغير عوض، قلنا حتى لو كان بعوض لكن أجاز في الشارع له في ذلك الأمر، أن نقول أن الشرع أتى لحفظ تلك الضرورات الخمس من النفس، فلو كاد النفس أن تتلف وليس له سبيل إلا أن هو يأخذ ذلك الطعام، قلنا حتى لو أخذ ذلك الطعام غصبا يبقى دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك، ولأن كما بينا الشرع أتى لحفظ تلك الضرورات يأخذه سواء كان بعوض أو بغير عوض، مش هذه قضية، لكن القضية أجاز له الشارع ذلك، أجاز له الشارع ذلك الأمر. قلنا على الرغم أنها تكون عن غير طيب نفس من المالك، نقول عند ذلك هذا الكلام موضوع، الشارع وضع ذلك الكلام. يبقى كما أن الشارع قال أنه لا يحل الإمرين أن يأخذ من مال أخيه إلا بطيب نفس، نقول أيضا هو نفس المخرج، أن الشارع أذن الإنسان في حال الضرورة أن يخرج أن يأخذ من ذلك المال أو ذلك الطعام بغير إذن من مالكه مع ثبوت ذلك العوض. يبقى على ذلك نقول أنه لا تعارض مع النصوص، لا تعارض بين النصوص. قال أيضا ويكره على إخراج ماله لأداء ما عليه من حقوق غير ذلك، يبقى حنكره على إخراج المال، يبقى مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لي الواجد ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاز العلماء للحاكم أن يبيع على ذلك الرجل المنين الذي يماطل في سداد الدين. يبقى لو كان إنسان مدين ونقول مليء غني عنده مال ولكنه يماطل، قال لي الواجد ظلم، مطل الغني ظلم، وبالتالي يبقى في الحالة دهية جاز للحاكم أن يبيع على ذلك المليء، يبيع عشان يسدد ذلك الدين والحق الذي عليه. نقول والله حيبيع عن غير رضا منه، نقول رضا أسقطه الشارع عند ذلك، رضا أسقطه الشارع عند ذلك. يبقى كما أن الشارع قال أنه لا يجوز أن تأخذ من مال أخيك إلا بطيب نفس إلا برضا، نقول يبقى عند ذلك أسقط ذلك الكلام. يبقى كما أن الشارع أعطاه ذلك الحق أسقط أيضا الشارع ذلك الأمر، طالما يبقى رضا غير معتبر، طالما أنه تعدى الحدود، فجاز في هذه الحالة للحاكم أن يدخل ثم يبيع على ذلك الغني الذي يماطل في سداد الدين، أو يبيع على ذلك الرجل الذي يماطل في سداد الدين، يبقى أو يبيع على ذلك المحتكر الذي احتكر السلة التي يحتاج إليها الناس مع وجود الحاجة والضرورة إليها. يبقى كل ذلك نقول إن الشارع يعني أذن في هذا البيع وإسقاط رضا ذلك المالك، فلذلك نقول إن إذن الشارع أقوى من إذن المالك، لأن في بعض الصور الشارع أسقط إذن المالك. قال وهذه الصور وأمثالها ليست مستثناة من هذه النصوص، بل النصوص لم تتناولها أساسا ولا أريدت بها قطعا. وأما حديث ابن عمر لا يحلبن أحدكم ما شئت أخيه بغير إذنه، قال فهو صحيح متفق على صحته، وقد اختلفت رواية الإمام أحمد في جواز احتلاب المشياء للشرب. قال ولا خلاف في مذهبي أنه لو جوز احتلابها لغيره وهو يبقى كان هناك حاجة يبقى جاز أن يحتلب هذه المشية، ولكن لا يأخذ من لبنها، لا يحمل من لبنها، يشرب في موضعه، يشرب في موضعه. ذكر ابن القيم رحمه الله كلام طويل على الخلاف بين الثمار وبين الشرب، لكن شرب اللبن، لكن في كل الأحوال نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أجاز للإنسان إن مر بمشية أن يحلب ويشرب منها إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، ولكن كان كل التوجيه ترى عليه العوض وثبت العوض في ذلك في ذمته أم لا، قلنا البعض قال لا شيء عليه، يبقى عند ذلك نقول يأكل أو يشرب، وطالما دعت الحاجة الضرورة إلى ذلك ولا عوض عليه لا شيء عليه، يبقى البعض حملها لا إثم عليه مع ثبوت العوض في الذمة، والبعض قال لا شيء عليه لا إثم عليه ولا ضمان عليه ولا ضمان عليه. ونقول إن هم ألحقوا مسألة شرب اللبن احتلاب المشية وشرب اللبن بحال الثمرة، قلنا لأن الثمرة إن مر الإنسان بثمرة معلقة قال أن يأخذ بقدر حاجته، وعلى ذلك ولا أساسا يتخذ خبنة ما يحملش معاه في الثوب شيء ولا شيء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حمل العلماء الشرب من المشية أيضا على تلك الصورة إن دعت الحاجة والضرورة أن يشرب ويحلب من مشية هذه المشية ويشرب منها، ولكن لا يحمل معه شيئا من ذلك اللبن. ده خلاصة الكلام ذكر ابن القيم رحمه الله. أيضا في رواية أخرى ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال أصابني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففرقت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال سابغا. وأمر فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. بيذكر هنا عباد بن شرحبيل رضي الله عنه أنه أصابه يعني جوع، فدخل إلى حائط من حيطان المدينة وأكل من ذلك من حب ذلك السنبل. فقال فأكلت وحملت في ثوبي، أكل وحمل في ثوبي. فجاء صاحبه صاحب الحائط قال فضربني وأخذ ثوبي، ضرب عباد بن شرحبيل وأخذ الثوب وما فيه من الثمار أو من الحبوب. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا، أي أنه أنكر على صاحب الحائط ما فعل. يبقى نقول أنه هو كان المفترض أنك أنت تعلمه لو جهل المسألة، وأنه لا يجوز له أن يحمل من هذه الثمار أو تلك الحبوب في ثوبه شيئا، كنت تعلمه المسألة عسى أن يكون جاهلا. لذلك قال: ما علمت إذ كان جاهلا، ولا أطعمت إذ كان جائعا، وإن كان جائع أنت لم تقدم له الطعام. فأنكر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الحائط. قال: أمر فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. قال الإمام الخطابي رحمه الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر بالجهل حين حمل الطعام، ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعا، ولم يعلمه إذ كان أيضا جاهلا. يبقى في هذه الحالة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ ولم يقرع عباد بن شرحبيل، قلنا رغم أنه حمل بعض الثمار. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنك أنت تطعم من تلك الثمار ولا تتخذ خبنة، يبقى هنا ما تتخذش شيء أبدا، تحمل شيء من تلك الثمار في ثوبك، ولكن لك أن تأكل في نفس المكان ثمرة واحدة، لا يجوز أن تقوم بحملها من ذلك المكان. يبقى تطعم نقول كما تشاء، كأن الشارع أباح لنا الطعام، ما أباحش لنا التمليك. التمليك لو إحنا خدنا شيء يبقى كأننا تملكناه، لكن الإباحة أنك أنت تأكل. قلنا كحال إنسان لما يذهب إلى الآخر فيقدم له الطعام، نقول ده طعام إباحة، أنك أنت تطعم من ذلك الطعام، لكن لا يجوز أن تحمل منه شيء. ليه؟ نقول لأن ده طعام إباحة، هو وضع لك الطعام لتأكل يعني الحاجة، تأكل كفايتك، ولكن لا يجوز أنك أنت تحمل منه شيء. لو حمل منه شيء يبقى في الحالة دي تمليك، يبقى يفرق ما بين طعام الإباحة وطعام التمليك. لذلك ذكرنا قبل ذلك أن العلماء قالوا في مسألة الكفارة، لو كان إنسان حنث في يمينه فعليه كفارة أيمان. نقول أولا حيطعم 10 مساكين، يبقى الطعام هل يا ترى يعد يقوم بإعداد مأدوبة ثم يرسل إلى الفقراء لكي يطعموا عنده؟ نقول لا، لو أرسل عد المأدوبة وأتى بالفقراء ليأكلوا من هذه المأدوبة يبقى قالوا ده طعام إباحة. لكن في كفارة اللي هو في الكفارة يبقى الطعام تمليك، أنك أنت تملك هذا الفقير ذلك الحق، تملك الطعام للفقير تملكه له. قلنا يبقى في الحالة ده هو لا أن يتصرف في ذلك الطعام، يأكله في تلك اللحظة، يأكل بعض ذلك الطعام وأيضا حيخزن البعض الآخر، قام بإهدائه بإنفاقه، نقول ده حقه لا أن يتصرف فيه كيفما شاء، غير أنك أنت أساسا تأتي به وأعددنا المأدوبة، فلو قدمنا له طعام يأكل، يأكل قدر الكفاية أو يأكل طالما يعني كان على ذلك الطعام، لكن نقول لا يحمل معه شيئا حتى لو كان يسيرا، يبقى ده طعام الإباحة. ولذلك قالوا هذه الصورة لا تجوز. يبقى في الكفارة قالوا لابد من التمليك، يبقى لابد من التمليك ان انت تملك الفقير الطعام، يبقى تعطيه الطعام كأن ده حقه كأنه اشتراه بالضبط كده. هل يا ترى لو انسان اشترى طعاما يقول لك والله انت اشتريت مني الطعام اضع لك الطعام وتأكل عندي؟ نقول لا، انت بيتملك الطعام ثم له حق التصرف فيه، اكل الطعام بأكمله، نقول أكل جانب من الطعام ونقول خبأ الجزء الآخر أو خزن الجزء الآخر، قام بإهدائه قام بإنفاقه، نقول هو حق له، هذا حق لهذا الفقير. فيفرق ما بين الإباحة والتمليك. فالشرع أباح له الطعام، أباح له، يقول لك نأكل كما يحلو لك، تأكل بقدر الحاجة، تأكل كما تشتهي، لكن لا تحمل ثمرة واحدة من هذه الثمار، لا تحمل ثمرة واحدة من هذه الثمار. يبقى نقول لأنها في الحالة دي يبقى تحول من إباحة لتمليك، والشارع لم يملك العبد ذلك المال لأن هذا مال له مالك. فلذلك قال الإمام القطبي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر وجاهل حين حمل الطعام. لما حمل الطعام كان مخطئ، لما أكل ما كانش مخطئ، لكن الخطأ كله أنه حمل من ذلك الطعام. ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعا، ولذلك قال ما علمت إذ كان جاهلا. يبقى نقول عند ذلك يبقى تنتبه أولا، يبقى عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله. يبقى لو رأينا إنسان نقول على تطبيق خاطئ، الأول اللي إحنا حنذكره نعلمه عسى أن يكون متأولا، عسى أن يكون جاهلا، فحنبين له ابتداء المسألة، نبين له المسألة. ونقول أيضا قال ولا أطعمت إذ كان جائعا، وأمر قال فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جانب من ذلك الطعام. ثم ذكر باب آخر، وباب من قال أنه يأكل مما سقط. قال باب من قال أنه يأكل مما سقط. يا ترى لما يمر على ثمار معلقة هل يجوز في الحالة دي أن يرمي تلك الثمار حتى تتساقط ويطعم منها، ولا هو لا يطعم إلا من الثمار الساقطة؟ فلذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال باب من قال أنه يأكل مما سقط. ثم ذكر رواية، قال في رواية عن ابن أبي حكم الغفاري قال يقول حدثتني جدتي عن عمي عن عم أبي رافع ابن عمرو الغفاري أنه قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لما ترمي النخل؟ قال آكل. قال فلا ترمي النخل وكل ما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنه. يبقى ننظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ننظر إلى ذلك المبدأ الذي أسسه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو الاستفسار قبل الحكم، الاستفسار قبل الحكم. يقول في ذلك كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك قال يا غلام لما ترمي النخل؟ إيه الدافع اللي هو دفعه أن يرمي ذلك النخل؟ قال آكل. كان بيرمي النخل لتساقط الثمار حتى يطعم تلك الثمار، فقال لا ترمي النخل وكل ما يسقط في أسفلها. يبقى ما ترميش النخل أساسا، ولكن انظر إلى الثمار التي تساقطت بنفسها من ذلك من تلك النخلة. ثم مسح رأسه، أيضا بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أشبع بطنه. يبقى نقول هذه صور، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طيب قلب ذلك الغلام ونزع عنه ذلك الخوف الذي من الممكن أن يكون قد ألم بذلك الغلام عندما أمسكوا بهذا الغلام ثم جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كيفية التعامل، يعني كيفية التعامل، نقول للغلام ده يعني كان بيرمي الثمار المعلقة لكي تزق ثم يقوم بأكلها، فلما جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول أول أمر فعله استفسر كده، إيه الدافع يا ترى لماذا فعل ذلك؟ نقول إما نكون جاهل أو كان متأولا. يبقى على ذلك قال يا غلام لما ترمي النخل؟ قال آكل. قال فلا ترمي النخل. قلنا مسألة بسيطة جدا أنك أنت تبين لذلك الجاهل المسألة، تبين له. طبعا نتذكر قصة الرجل الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، يبقى درج الأعرابي ودخل وبال في طائفة المسجد. يبقى على ذلك نقول أن الصحابة كادوا أن يقعوا في ذلك الرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وأمرهم ألا يقطع عليه البولة. قلنا حتى إذا انتهى علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لا تصلح لشيء من هذه الأفعال. يبقى نقول مسألة بسيطة أنك أنت كيف تعلم الجاهل، كيف تعلمه؟ قلنا لو زجرناه، قلنا زجرناه لكن لم نعلمه. يبقى يا ترى لماذا ذكرناه؟ يبقى قد يأتي في ذهني لماذا ذكرناه، لا يجد يعني السبب الذي زجر من أجله، ولكن احنا في هذه الحالة ده جاهل المسألة، تبين لهم الحكم. ولذلك قال فلا ترمي النخل وكل ما يسقط في أسفله. قلنا البيان أمر ميسور، يبقى الجاهل ده محتاج إلى بيان، احتاج إلى رفق أيضا في البيان، الرفق أيضا في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. ونقول زائد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس ذلك الغلام ودعا له. يبقى الدعاء للصغير وكذلك المسح الرأس الصغير، قلنا لإزالة ذلك الخوف الوحش التي قد تكون ألمت بذلك الصغير. فهذه فيها بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي أيضا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصبيان. ثم ذكر باب آخر وباب في من قال لا يحلب، قال في من قال لا يحلب، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.